السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الفضلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. بعد حمد الله تعالى والثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم، نبدأ سويا أولى حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا متقبلا. هذا البرنامج والذي اخترنا له عنوان غافر الذنب، والحديث فيه بإذن الله تعالى يدور حول قضية الذنب وعلاج هذه القضية، وعلاج الذنب مغفرة الرب سبحانه وتعالى. العباد بطبيعتهم يذنبون، ف الخطأ مركب في العباد، هذا طبيعي، بل إن أبا البشر آدم عليه السلام أخطأ وعصى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى إذن أبو البشر عليه السلام أخطأ، وكذلك أخطأ بنوه، فما من أحد منا إلا وله ذنب، إلا من عصم رب العباد سبحانه وتعالى بعصمته. إلا أن الناس سوى الأنبياء عليهم السلام، البشر العاديين اللي زيي وزي حضراتكم، ما من أحد منا إلا وله ذنب. وقضية الذنب حقيقة قضية كبرى، أمر الذنب مش أمر عادي، مش أمر سهل، مش أمر هين، حتى لا يستسهل بعض الناس ذلك. حدش يقول طب خلاص، ما الناس كلها بتعمل معاصي وأنا زي الناس. لا، فما من مصيبة تحدث للعبد إلا بذنب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. والذنب خطر، إذ أن الذنب قد يقود العبد للنار، ولذا على العبد أن ينتبه لخطورة هذه المسألة أو هذه القضية، أي قضية الذنوب، لأن الأمر في الآخرة يوزن حسنات وسيئات. فهذه الذنوب قد توبق العبد، ممكن فعلا تدخله النار، فالإنسان لابد أن ينتبه. وهناك عقوبات معجلة في الدنيا بسبب هذا الذنب، وعلى العبد أن يعي ذلك. لازم العبد يعرف إن فعلا ممكن الذنب ده يكون سبب شقاؤه في الدنيا، يكون سبب عذابه في الدنيا، وهذا مشاهد في الدنيا كثير، إن إنسان يشقى بذنبه، إنسان يشقى بذنبه. فبداية كما قلنا، الذنب سبب في حصول ووقوع المصائب بالعبد. العجيب إن غالب العباد لما بنيجي نتكلم معاه مثلا يقول: الله أنا محسود، أنا عايز حد يرقيني، أنا يا جماعة في أثر عين، في كذا في كذا، وينسى أو يتناسى إن هو غارق في بحر من الذنوب، فبيرجع الأمر كله إن هو بس محسود، إن جيرانه باصين له، إن قرايبه يعني عينيهم عليه، إن كذا إن كذا، وهو غارق في معصية ربنا سبحانه وتعالى. فالعبد لابد إن هو ينتبه إن المصيبة إذا حدثت فبذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنت اللي عملت كده. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ العبد بكل ما كسبت يداه، وإلا أهلكه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى إذن من لفظ ظهر أن الفساد ما كانش موجود، الأصل أن الأرض لم يكن فيها فساد، وإنما ظهر الفساد من حروب ومن قتل ومن فتن ومن ابتلاءات ومن زلازل ومن خسف ومن كسوف ومن كذا ومن كذا، ظهر هذا العقاب للعباد، ظهر الفساد في البر والبحر. بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، يبقى الناس هم من فعلوا ذلك بأنفسهم، الناس هم من بحثوا عن هذا الفساد ليظهر، ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى أنه يقول ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا يذيقهم بكل ما عملوا، وإنما يذيقهم بعض، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعل العبد لما يعاقب على خطيئة، لما يعاقب على ذنب، إنه يرجع، إنه يستغفر، إنه يتوب، إنه يقبل على الله عز وجل مرة أخرى، إن يقلع عن هذا الذنب، إن يندم على هذا الذنب، إنه ينوي أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. كذلك أيضا الذنب سبب في محو البركة. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إذن السبب في محو هذه البركات إنما هي ذنوب العباد، ولو أن العباد ابتعدوا عن هذه الذنوب وأقلعوا عنها إذن تأتيهم البركة مرة أخرى كما كانت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فسبحان الله، البركة موجودة وقائمة، ولكن على العبد أن يبتعد عن الذنب إذا ما أراد أن يحصل هذه البركة. كذلك أيضا الرزق سعة الرزق من ضيقه للذنب دخل كبير فيها. ممكن العبد لا ينتبه لهذا الأمر، إن ممكن يحرم الرزق بسبب معصيته، ممكن يمنع من الرزق بسبب أنه لم يتق الله عز وجل فيحرم الرزق مع وجود الأسباب، ولكن مع ذلك سبحان الله يمنع من هذا الإيه، يمنع من هذا الرزق. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتقواه إذا ما أردنا سعة الرزق. ربنا سبحانه وتعالى حثنا على الصلاح وحثنا أن نبتعد عن الذنوب وعن المعاصي حتى نجد الرزق الوفير وحتى نجد سعة الرزق وحتى نجد البركة في الرزق إذا ما أراد العباد ذلك، وكل العباد يريد ذلك، كل العباد يريد ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني الأمر سهل جدا، فقط مرهون بالابتعاد عن الذنب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ضيق ومن كل كرب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى هو الكريم سبحانه وتعالى. إذن فالذنب خطر، فالذنب خطر، وخطر عظيم كبير، وعلى العبد أن يتنبه لذلك. الحديث طبعا عن أضرار الذنوب كثير، وهو متصل معنا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة، فتابعونا على هذه القناة الطيبة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي العاملين عليها، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه. آمين اللهم آمين. غافر الذنب، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.